الحمد لله. بول الرضيع الذكر يكفي فيه الرش إذا كان رضاعه مقتصرا على لبن أمه طبيعي، وكذلك لا يضر لو حصل مثلا لعقة عسل لا تغير الحكم، لكن لو انتقل إلى أكل آخر حتى الحليب الصناعي فإنه يلزم غسل بوله كالكبير حينئذٍ.